أنهم بمجرد ما يجوا يقبلوا عليه. أم قال لا، هم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خلاص، فلما أضاءت ما حولها وجات له النار ودته بقى الإشعاع، إيه اللي حصل؟ كان المفروض أن يستجيب، ده هو اللي طالب. فلما أضاءت إيه؟ يمشي. وبعدين الحق سبحانه وتعالى بيصور لنا إنهم لما نافقوا ذهب الله ايه بنوره، بقى هم اللي استوقدوا النار. كان المفروض ان يحترموا نتيجة الاستيقاظ، لان الاستيقاظ معناه الطلب من نفسك، وكونك انت تطلب الشيء من نفسك وبعد ذلك يجيلك ثم تنصرف عنه، يبقى الفساد في ذاتك، يبقى انت ما انتش على فرة واحدة من استقامة نفسيتك. كان الأصول ما كده تنسجم. وبعدين مشوا قاموا هم ما قبلوش الايه المسألة دي. ساعة ما قبلوش المسألة دي يعني ايه اللي يعمل كده؟ ذهب الله بنوره. شوفوا الدقة بقى، لو نظرت الى اسلوب الآية تجد هنا الفاظ معطاة، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله، كان الأصول يقول إيه؟ بضوئهم، مش هي أضاءت؟ ذهب الله بإيه؟ بضوئهم. بقى لما استوقدهم كان المفروض عليهم أن يحترموا نتيجة ما طلبوه هم أنفسهم، إلا أنهم لم يحترموا لفساد في طباعهم ومرض في نفوسهم، فماذا صنع الله بهم؟ ذهب الله أضاءت، يبقى ذهب الله بإيه؟ بضوئهم. لا شو الدقة بقى، ذهب الله بإيه؟ بنورهم. ليه؟ إيه الضوء وإيه النور؟ اقرأوا إن شئتم قول الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضوء ده أقوى من النور، أقوى من النور، والضوء ده ما يجيش الا من اشعاع ذاتي، الشمس ذاتيه الاضاءه، القمر مش ذاتيه الاضاءه، ده بيستقبل ويعكس، يدي نور بس، يدي نور. انت قبل الشمس ما تطلع تلتفت تلاقي نور في الكون ولا لا؟ لكن الضوء ما جاش لسه، وبعدين الضوء يجي. يمكن لو قال ذهب الله بضوئهم يعني ابقى لهم نورا. ده المصدر نفسه امتنع، ويبقى ذهب الله بنورهم يعني الضوء من باب اولى، لان الضوء اقوى. يبقى لما يقول ذهب الله بنورهم طبعا ما يمكنش، ما هو احنا لما نيجي في الحته بتاعت بين الفجر وبين الايه طلوع الشمس يبقى عندنا شويه ايه نور، لا نور، انما الضوء لسه ما ايه. طب لما ننفي، لو نفينا الضوء يمكن في الحته اللي هي قبل الشمس ما تطلع كده يبقى في شويه نور برضو شايفين بعض، لكن لما ننفي نور يبقى ما فيش الا حندس الظلمه بقى، ما فيش الا ايه. ولذلك كان منطقي ان نقول وتركهم ايه في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات لا يبصرون. يبقى اذن هم اللي جانهم على نفسهم، هم الذين طلبوا استوقدوا، وبعد ذلك جاءت لهم الايه انارت لهم النار. فلما انارت لهم النار ايه اللي حصل؟ فساد اذواقهم وفساد طباعهم، او ما يترتب على ذلك من سيادة من يكرهون، او من سيادة الطارئ على السيادة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم يعني ينظمون العقود ليجعلوها في تاج ابن أبي عشان يعملوه ملك، فلما جت المدينة فوجئت باستقبال رسول الله، شغلوا عن تنصيب الملك. يبقى إذن الأفة اللي جت لشيخ المنافقين جت له من إيه؟ لا، من إنه مجيء رسول الله فوت عليه أن يكون ملك، كانوا هيعملوه ملك